الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، سؤال: متى يحتاج الإنسان إلى واسطة؟ متى يحتاج الموظف إلى واسطة؟ إنه غالبا ما تسور العائلة بأكملها إلى كل المعارف والأصدقاء بحثا عن واسطة. إذا نقل الموظف سواء كان مدرسا أو طبيبا أو غير ذلك إلى منطقة نائية بعيدا عن حضن أمه وأعين أقربائه، هنا يكون تكثيف الجهود للبحث عن واسطة مهمة ذات تأثير كبير لإعادته مرة أخرى، حتى أنه جاء وقت من الأوقات صارت تلك المناطق النائية لا يذهب إليها إلا المغضوب عليهم والمطارين. نعم، إن القضية تكون هكذا حين لا يعيش المرء لقضية. أما إذا عاش الإنسان لقضية فأرض الله كلها أرضه وخلق الله كلهم محل قضيته وعمله. هذه أول فائدة نستفيدها من هجرة النبي محمد. أيها الأحبة في الله، إنني كنت أعدل الحديث في الهجرة دوما لأن الهجرة لم تكن على رأس السنة في مثل هذا اليوم من المحرم، وإنما على التحديد الصحيح لأهل التواريخ والسير أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول ولأنها في الثاني عشر على وجه الخصوص. لكن هذا التأجيل ومع تلاحق الأحداث وكثرة الوقائع وارتباطنا بالواقع ينسى مع هذا التأجيل، وكلما نتكلم عن الهجرة رغم أن دروسها في منتهى الأهمية والخطوة. أيها الأحبة في الله، إننا اليوم ونحن نقف على رأس عام هجري جديد. هذا هو اليوم الثاني من عام 1418 للهجرة. منذ هذا الرقم 1418 هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه من مكة إلى المدينة، وكانت هذه الهجرة نصرا كذا سماه الله. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فن الله الهجرة نصرا. ولذلك هذا النص نحن ولا شك بحاجة إلى تدبر معانيه، تأمل آثاره، البحث في كل عبرة مستفادة منه. لابد أن نتوقف مع حادث الهجرة وقفة طويلة لتكون شاهدا لواقعنا. كيف نخرج ونخرج أمتنا من الورطة الحاضرة؟ أيها الأحبة، إننا ونحن نقف اليوم على رأس عام جديد يضيف إلى أعمالنا رصيدا، لابد أن نتوقف لنلتفت إلى عام مضى 360 يوما عمرت بالأحداث، حزنت بالقضايا. لابد أن نلتفت إلى 360 يوما وننظر تحت أقدامنا على الطريق، أين نحن من الله؟ ننظر تحت أقدامنا ونحن نطالع الآن وأولى الحياة، أين كنا وأين صرنا؟ أين كنا في محرم الماضي وأين صرنا اليوم بعد مرور 12 شهرا؟ مرت هذه الشهور وفيها الأشهر الحرم، فيها رمضان، فيها ذو الحجة، فيها مواسم الخير عاشوراء ويوم عرفة وليلة القدر. مضت تلك المواسم الكثيرة والأيام الخطيرة، فماذا صنعنا فيها وكيف حالنا مع الله؟ هذا على مستوى الشخصي، ثم على مستوى الأمة، أين الأمة اليوم من الله جملة؟ أين مجموع الأمة من الله؟ إن العام الماضي حفل بأكثر من قضية نستطيع أن نسميها قاصمة الظهر. إنه لأول مرة في تاريخ البشرية يعبد الشيطان. هذا من أكبر أحداث العام. إنك حين تتأمل هذا وتكتشف أن عمدة الشيطان بعض أبناء المسلمين، تكتشف أن الهوة بين الخلق وبين الله تزداد وتتسع. ولا شك أن كل هذا مرصود في حساباتنا ومحاسبون عنه وعنه مسؤولون. ماذا صنعتم لدين الإسلام؟ ماذا صنعتم لله الملك الذي أمركم أن تعبدوه وأخبركم أنكم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ وليس هناك أكبر من التوحيد إلا الذي وقف. قد تطول وقد تقصر، نقف لنرى أمتنا أين هي من الله وأين هي من التمكين الذي تعمل له، أين هي من حجم المؤامرات التي تحاك ضدها، أين الأمة من حجم المسائل التي تواجهها؟ لا بد من وقفه. وإن قضايا الأمة لتجتمع كلها في كل فرد، فالكل مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون. الكل مسؤول، الكل مسؤول، كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأحبة في الله، إننا ونحن نطالب اليوم أحمالنا في عام مر ونتأمل واقعنا اليوم من واقعنا منذ عام، تعالوا لنطالع حادث الهجرة، نلقي الضوء عليه لعله يكون نورا يهدينا سبل السلام. اللهم اهدنا سبل السلام يا رب. نعم إخوتاه، تعالوا لنطالع حادث الهجرة. وحادث الهجرة ليس حادثا سهلا بسيطا كنقل موظف الى منطقة نائية، او انتقال طالب رزق او مال. انه ليس فرارا من استضعاف، انه ليس هروبا من مواجهة، انه ليس خوفا من عدو. ان قضية الهجرة هي قضية صناعة الأمة، إقامة الدولة، تحكيم الله وشرعه. إن قضية الهجرة جاءت بعد سلسلة من المحاولات الدائمة التي نتعلم منها أول ما نتعلم الصبر والثبات. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يقينا أنه يحمل الخير للبشرية، يحمل النور الهادي للخلق، يحمل الوحي، يحمل دين الإسلام الخاتم الذي يسود العالم، يعلم يقينا أنه لن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام. إنه وهو يتحرك بهذا لا يتحرك في محيط مكة الضيقة ولا الجزيرة على سعتها، إنه يتحرك بدين الله لله حيث شاء الله وأراد. فيبدأ رسول الله كما أمره الله، وأنزل عشيرتك الأقربين، ثم ينطلق بعد هذه الدائرة الصغيرة ليوسع الدائرة أكثر، بعد العشيرة القبائل في مكة، ثم بعد تلك القبائل في مكة يبدأ يبحث عن أرض جديدة لعلها أطيب تنبت فيها دعوة الإسلام، فيرسل أصحابه إلى الحبشة. يستطيع الأمر هناك، هناك ملك لا يظلم عنده أحد، اذهبوا، هل هي أرض تصلح لأن ننقل إليها الدعوة؟ وهنا يكون أمر نستفيد أن قضية الإسلام، قضية النصرة، لا تلتبس بأرض دون أرض ولا بأشخاص دون أشخاص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. اللهم ارزقنا الأعمال الصالحة يا رب. الأرض لا تقدس أحدا، كونك تجلس في مكة فهذا ليس الشرف الوحيد الذي تناله إن كنت في مكة فاسقا أو فاجرا، بل يكون الأمر أسوأ. فكم عاش في مكة من الملحدين والكفار والمنافقين. وكذلك طيبة المدينة، طيبة المدينة المنورة، إن الأرض لا تقدس أحدا. ولذلك يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته إلى الحبشة، والحبشة كانت بالنسبة لأهل مكة مجموعة من العبيد السود، لا يقيمون لهم وزنا ولا يجعلون لهم قيمة. كون العربي المرتبط بالأرض والأصل والقبيلة والغنم والماء والخيمة والأهل والأصدقاء، حتى الهواء والسماء والنجوم للعربي ارتباط بها. أرضه سماؤه، رائحة خيمته، لون سمائه، طعم مائه، كان لا يستطيع أن يغير. كون العربي ينتقل إلى الحبشة شيء شاق يشك عليه، ولكنه لم يعد عربيا فقط، وإنما صار اسمه المسلم. اللهم اجعلنا مسلمين لك يا رب. صار اسمه المسلم، فحين ذاك لا ارتباط إلا بالله، تنقطع كل الوسائط وتتمزق كل الروابط وتفك كل الحلائق إلا علاقته بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخرج العربي المسلم الجديد مخلفا وراءه أهله وماله وبيته وزوجته وزوجته وأولاده، يخلف كل هذا لينطلق حتى يكون هناك، ويعيش المسلمون هناك سنتين، ثم تبلغهم أخبار مشوشة كاذبة، إشاعات أنه وقع الصلح بين رسول الله والمسلمين، ويعود المسلمون مهرولين. هذا دليل على أنه ما زالت تتعلق قلوبهم بأرضهم، وهنا يؤمرون بالهجرة مرة ثانية، ويؤمرون إلى الحبشة الهجرة الثانية بحثا عن أرض للدعوة. وفي هذه أثناء يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، كل قبائل العرب قبيلة قبيلة، بين يديه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستطلع القبائل، من أنتم؟ لأن أبا بكر كان نسابا، يقولون من كذا، فينسبهم وينتسب لهم، يعني يعرفهم نسبا، ثم يقدم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض دعوته على جميع القبائل، يبحث عن مكان. أيها الأخوة، إنها فائدة قيمة لهؤلاء الشباب الذين يرتبط كل منهم ارتباطا وثيقا ببيته، بيت أبيه وأمه، بمنطقته التي فيها أصدقاؤه وأصحابه، لا ينتقل إلا لطلب دنيا، مما بعد أن تنتقل لطلب الدين. إن الهجرة لم تنتهي، الهجرة ما زالت باقية، الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. قال الرجل العالم الذي قتل 100 نفس: إنك بأرض، إن قومك قوم سوء، فاذهب إلى أرض كذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. نعم، إننا بحاجة إلى أن نهجر مناطق المعصية لننتقل إلى أرض الطاعة، إلى المساجد، إلى أماكن قريبة من المساجد. إننا ونحن نواكب مدخل سبور الصيف نحتاج أن نقول للشباب: انقلبوا يا شباب، ابحثوا عن العلم، ابحثوا عن العلماء، ابحثوا عن الدعاء، اطلبوه وانتقلوا. لا تنتظر أن يصل الدحيح أو العالم إلى المسجد الذي بجوار بيتك أو إلى منطقتك أو إلى أهلك، انطلق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وأعمالها. نعم إخوتي، هكذا يخرج رسول الله ليعرض نفسه على القبائل. وهنا نقول أن قضية الاصطفاء والاختيار والانتقاء هي قضية القضايا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هؤلاء المؤمنون وصفهم بعشر صفات: الانتقاء، الاصطفاء، الاختيار، أن يختار الله من يصلح لدينه، حتى أن أكابر الكفار يتعجبون، يملك وتملأهم الدهشة، يتساءلون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ولكن أن الله يختار من يصلح لحمل رسالته. ليست القضية أن اسمك محمد أو عبد الرحمن أو عبد الله من أسماء المسلمين، والديانة في البطاقة مسلم، وليس شرطا أيضا أن تكون صاحب لحية وصاحب قميص قصير. كل دين، نعم دين، نلتزم به ونؤمر به، ولكن ليس هذا شرطا للاختيار. إن اختيار الله عز وجل يكمن في الاطلاع على القلوب. اللهم اصلح قلوبنا. ليست القضية قضية مصدر فقط، وينبغي ألا يحمل كلامي هذا على المعنى الذي يريده بعض العوام ممن يريدون الصد عن سبيل الله. إن المشكلة مش مشكلة لحية ولا قميص، أذن هنا بيخلص. حالق اللحية آثم، ومطول قميصه فيما دون الكعبين في النار بنص حديث رسول الله. ولكن نقول أن مناط الاختيار مختلف. فكم من رجل كان وكان وكان ثم في وقت أمر أن يعمل للدين فر من الله. نعم، إن قضية العمل الدين ونصرة الدين إن مناطها اختيار الله للقلب. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله اطلع إلى قلوب البشر فوجد أطهرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب البشر فوجد أطهرها قلوب صحابته فاختارهم لصحبته. على القلوب، على القلوب للطلاع. اللهم طهر قلوبنا ونور قلوبنا واصلح قلوبنا ورطب قلوبنا وخذ بقلوبنا اليك كلها يا رب العالمين. نعم ايها الاحبة في الله، ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية. قال الله تعالى: ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء. ان الاتخاذ والاصطفاء يعلمه الله ويهيئ له اهله. انظر الى حادثة لتعلم مكمن الاصطفاء والاختيار. فقط اسوق قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان بن زفر حين لقيهم وختم له نفسه وعرفهم بدينه. حين ذاك قالوا يا اخ العرب يا اخ قريش انما قلت حسن لا يرده عاقل، ولكن قال قد سمعت مقالتك يا اخ قريش واني لارى ان ترى ان تركنا ديننا واتباعنا اياك على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له اول ولا اخر لوهن في الراس وقلة نظر في الحاقبة، وانما تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره ان نعقد عليهم عقدا ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. ويحيله مخبوط، يحيل رسول الله على صاحب اللحم وهو المثنى بن حارثة، فيقول المثنى قد سمعت مقالتك، والجواب هو جواب هاني بن قبيصة ابن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا اياك في مجلس جلسته الينا ليس له اول ولا اخر، انما نزلنا بين صريان اليمامة والسماوة. وانظر الى هذه الكلمة لتكون المحكة اخي في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الصريان؟ قال انهار كسرى ومياه العرب. انا نزلنا على عهد اخذه علينا كسرى الا نحدث حدثا ولا نروي محدثا، واني لارى ان هذا الامر الذي تعرضه مما تكرهه الملوك، فان احببت ان نغويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. انظر الى رد رسول الله وهذا هو الشاهد. اللهم صل على النبي محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اساتم الرد اذ اصبحتم بالصدق، ما اساتم الرد اذ اصبحتم بالصدق، ولكن دين الله لن ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه. هذه هي، ان دين الله لن ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه. اجعلها شعارا، اجعلها آية تطالعك بصفة دائمة، ان دين الله لن ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه، من حاطه علما وعملا واعتقادا ودعوة، من حاطه حفظا وحماية ودفاعا وحبا وفداء. هذه هي، يا من تبتغون نصرة الاسلام، ان دين الله لن ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه. وهنا تعالوا لنقف مع الهجرة لنتعلم منها الدرس الاول، وهو استنفاذ جميع الوسائل حتى لا يبقى الا التوكل. رسول الله يرسل صلى الله عليه وسلم قومه الى الحبشة اصحابه، ثم يجلس الى الحبشة، ثم عرض على القبائل، ثم اتيان بلاد الطائف، ثم في اثناء العرض على القبائل يقع اصطفاء الله على اهل يثرب. فاول ما يعرض عليهم يتحدثون ان هذا والله لهو النبي الذي تخوفكم يهود فلا يسبقونكم اليه، فيبايعون رسول الله مباشرة. ما في الرأي، سبحان الله. في العام الثاني يبايعهم على الهجرة وتبدأ الهجرة. وانظر الى استنفاذ جميع الوسائل، يهاجر الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر ابا بكر وعلي، كلما يستأذن ابو بكر في الهجرة يقول انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. علي يستاذن بالإجراء انتظر فإن لك دورا وأهيئك لأمر. فينتظر علي. هذه هي البداية. ثم يشتري دابتين تعلفان في بيت أبي بكر. ثم يدبر الأمر بأن يتفق مع عبد الله بن أريقط القائد الهازق الماهر. ثم يخرج في وقت لا تعلمه يدخل فيه على أبي بكر. على أبي بكر. نعم هو خرج من بيته بالليل والقوم أمام بيته ينتظرون قتله. ينام علي ويتركى بالبرد والرسول يخرج من وسطهم ويضع التراب على رؤوسهم وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يمر من وسطهم. ثم تنقطع هنا ذكر الأحداث لكنه يدخل على أبي بكر في وقت منكر في عز الظهيرة ويخرج من خوخة في بيت أبي بكر من الخلف ويخرجان سوية فيمكثان في غار ثور ثلاثة أيام ثم يوافيهما عبد الله بن أريق بعد ذلك. هناك بعد ثلاثة أيام في ثلاثة أيام يأتيه عبد الله بن أبي بكر بالأخبار وتأتيه أسماء بالطعام والشراب. ثم بعد ذلك يأتي راعي الغنم ليمحو آثار الأقدام. إنه التدبير والتخطيط. إنه العمل الدقيق واستيفاء جميع الوسائل. السؤال ألم يكن الله بقادر أن يرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم براقا يحمله من مكة إلى المدينة في طرفة عين؟ قادر أم ليس بقادر؟ ولا قادر. رسول الله أضعف من عمر بن الخطاب الذي وقف حين أراد أن يهاجر وقال من أراد أن تسكله أمه وييتم ولده فليلقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر. ألم يكن يستطيع رسول الله أن يفعلها؟ بلى كان يستطيع أن يفعلها بدليل أنه خرج قبل ذلك إلى الطائف ولم يمنعه أحد. لم يمنعه أحد. كان يستطيع أن يخرج بمنتهى القوة أو بأن يحمل على براق الوسائل. قال الله جل جلاله ولو يشاء الله لانتصر منهم يعني من الكافرين من المجرمين من الظالمين من محاربي شرع الله من محاربي دين الله لو يشاء لانتصر ولكن ليبلو بعضكم ببعض لكن ليبلو بعضكم ببعض انه الابتلاء والتبشير. لذلك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع امام بيته 40 ليضربوه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انها تفيض شيئا من السكينه والهدوء على قلوب المؤمنين في عصرنا مع كل هذا الكيد وكل هذا المكر وكل هذا الضر وكل تلك الإهانات مع كل هذا المكر والتبييض مع كل هذا الكيد والتخطيط ويمكرون ويمكر الله. اسمع إلى قول الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. نعم مع كل الكيد والمكر يظل قلب المؤمن مطمئنا ثابتا راضيا محبا لله متعلقا به ثابتا مع كل الكيد والمكر بشرط أن يستنفذ الوسائل المشروعة وأن يأتي بكل الأسباب التي في طاقة البشر. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستخلف عليا ويغطيه ببرده ويصطحب أبا بكر لتكون كل عائلة أبي بكر في خدمة الدعوة. ابنه بنته خادمه حتى غنمه تعمل في سبيل الله. اننا بحاجة الى بيت مثل هذا البيت. بيت يكون كله لله، لا للشهوات ولا للمتاع ولا للدنيا. ابو بكر بنفسه وروحه، ابنه بجهده يجلس يسمع الاخبار ثم ياتي ليبلغ الاخبار، بنته والعجب العجاب، ايهن يا نساء المسلمين، ايهن يا اخوات، يا اصحاب النقاب، يا من يلهيكن المكياج، يا من امام المرآة الساعات، يا من تظل تتفرج على الفترينات، يا من شغلك زوجك بك مهتم ام بغيرك مشغول، يا من تعيشين لدنياك، لجسدك، لجمالك، لرغباتك، لاهوائك. انظري الى اسماء، العجب، والله حين قرأت الخبر استصغرت نفسي واحتقرت امام فقلت لا اساوي فتلة في نطاق ذات النطاقين. كانت حاملا، كانت اسماء حاملا وتخرج من مكة لتأتي غار ثور على بعد اميال، غار في تغل موحش قف صعب صلب حامل، تذهب وهي تحمل الماء والطعام، فتأتي ابوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي اباها وهو يجلس مع رسول الله، فتقدم الطعام وتعده وتسقيهم الشراب وماء مبردا، ثم تعود من حيث اتت. أنى لنا مثل أسماء، لن تكون إلا أن تربي بنتك كما ربيت أسماء، أن تعلمها ما علمت أسماء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم إنني أقاري بين أسماء ذات النطاقين التي شققت نطاقها لتربط مزادة رسول الله، وبين تلك الأخت التي تخرج من بيتها ماذا تصنع؟ تضع الأصباغ على وجهها. إنها تفاهة، إنها تفاهة. إن القضية أنهن يغلب عليهن نقصان العقل فهن لا يتدبرن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات. اني وان كنت خاصرت النساء، الست تستطيع ان تقايس بينك وبين اسماء؟ استنفاذ الوسائل، استعمال جميع الطاقات والقدرات، تسخير المواهب. عبد الله بن ريكس سالك حجز يعلم دروب الطريق. انظر الى استنفاذ الوسائل، يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاه اليمن حتى اتجاه المدينة ويسير به مع عبد الله بن ريكس بعد 3 ايام. استنفاذ الوسائل، اتخذ رسول الله كل الوسائل، كل ما يطيق، كل ما يستطيع. ثم لما وجد المشركين فوق رأسه لم يخف ولم يتحرك قلبه لحظة خوفا ولا رعبا ولا جبنا، وانما كانت ثقته بالله اكبر ويقينه بالله اعظم. فلما قال له ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هنا تنتهي الاسباب وتضمحل الوسائل ولا يبقى تعلق الا بالله. خرج في اتجاه غير الاتجاه وعكف في غار ثور 3 ايام في اتجاه غير الاتجاه. الاخبار التي تاتي اسماء عبد الله ياتي عامر بن فهيره خادم ابي بكر بالغلب ليمحو اثار الاحداث. استغل جميع الوسائل خلاص ما دخل عمل اكثر من كده. ثم اذا اكتشف ووجد الاعداء فوق راسه يوشكون ان يقتلوه قال ابدا لن يصلوا اليه لانني مع الله. هكذا استغاث الوسائل ثم تعلق القلب بالله. اما تواتر فذاك شيء اخر شيء اخر. انظر الى وصف الله للحادثه الا تنصروه فقد نصره الله. وهذه الايات نزلت في سياق غزوة تبوك فقد خلف وتخلف فيها عن رسول الله رجال كس تخلفوا غزوة الحسرة غزوة وزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وسفر بعيد ولقاء عدو كثير وزاها وقد ضجت الثمار ودنا الحصاد فلا يخرج فيها الا صادق. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. حين خزنه بعض المسلمين وهم من المنافقين قال الله لهم الا تنصروه ده النهارده معاك كتير. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ده ربنا نصره لما كانوا اثنين دلوقتي هم اكثر. ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. وهنا تأمل قول موسى عليه السلام لما خرج بقومه من مصر وفوجئوا بالبحر امامهم والعدو خلفهم قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. قال موسى ان معي اما محمد صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله معنا. موسى ان معي ربي سينصرني انا. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخلف هذه المعية لكل الدعاة والمسلمين من بعده لكل من يحملون هم الدين ان الله معكم لن يتركم اعمالكم اذا احكمتم عملكم اذا اتقنتم دعوتكم اذا ثبتتم وصبرتم. وإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اسمع فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا لمحة أخرى جعل كلمة الذين كفروا السفلى جعلها سفلى ولم يقل وجعل كلمة الله هي العليا وإنما قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ما هو جعل وإنما وكلمة الله هي العليا للتقرير أن كلمة الله هي العليا بصفة دائمة تماما أبدا لا تكون كلمة الله إلا عليا. اخوتاه اننا ونحن نقف على رأس عام جديد ونتطلع دروس هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد من وقفة اليوم لنتعلم كيف استنفاد الوسائل. لابد ان نتوقف لنستبين الهوية لنعرف من نحن وماذا نريد من نحن وماذا نريد لنتبين هويتنا غايتنا رغباتنا آمالنا وكيفية الوصول إلى ذلك لنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته أن نستنفذ الوسائل ثم تتعلق قلوبنا لا بالنتائج وإنما بمسبب الأسباب ومرتب النتائج لله جل جلاله. لابد أن ننتبه من نحن المسلمون ما الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعه، والخلوص من الشرك، والبراءه من اهله. هذا اول الطريق ان نفهم معنى الاسلام، معنى كوننا مسلمين، ما معنى كوني مسلم. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا بد ان نستوضح الهويه، من نحن؟ مسلمون، مسلمون حقا، مسلمون اي مستسلمون لله بالتوحيد. ذاك شرط الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الطريق، إقامة صرح التوحيد وحماية جناب التوحيد وبث التوحيد وتعليمه، بث التوحيد وتعليمه. هذا أول طريق نستبين هويتنا من خلاله، التوحيد. مسلمون يعني كتاب وسنة. إننا نريد تخصيصا أكثر لأن الكل يزعم ويدعي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا نحن، نحن المسلمون، ديننا، شعارنا، يحكمنا، يحركنا، يسيرنا، علمنا، عملنا، دعوتنا. قال الله، قال رسول الله، بعيدا عن افهام اهل عصرنا والقريبين منهم، انما بفهم صحابة النبي محمد. هذا نحن. فماذا نريد؟ ماذا نريد؟ نريد ألا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نريد ألا يعبد على أرض الله إلا الله، ولا يكون تحت سماء الله إله إلا الله، وماذا أيضا؟ لا شيء غير ذلك. إذا حددنا هذا المنطلق وعرفنا هذا الأصل الأصيل فلا بد أن نعرف السبيل. ما السبيل لتحقيق من نحن وماذا نريد؟ قال ربنا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالدعوة، بالحكمة، أي على سبيل السنة، وهي أحد معاني الحكمة. وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل في قضية الحكمة في خطبتنا القادمة في الشهر القادم إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل أشيء أن نتكلم عن الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هي أحسن. هذا سبيلنا، تجييش الأمة للدعوة إلى الله، تجييش الأمة لتوحيد الله. إننا كما ذكرت نرجعه إلى الله على سبيل رسول الله. انظر كيف بدأ، دعا عشيرته الأقربين، ثم توسع في قبائل أهل مكة، ثم توسع فأرسل إلى الحبشة ووصل إلى الطائف، ثم انتقل إلى المدينة، ثم بعد سنين أرسل يخاطب ملوك الأرض. هي سنته، هذا فعله، تلك دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قضيتنا تربية الشباب. إنني أضع الخطوط العريضة ملامح عمل لعام جديد، التربية، أن يربى هذا الشباب. إننا بحاجة إلى هذا، إلى أن يربوا على حب الله ورسوله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حين يدعو إنسانا فيتشهد الإنسان لا يتركه، يقول: انطلق واعبث في الأرض كما كنت تصنع، وعيش كما شئت، وافعل ما تريد. أبدا، وإنما كان إذا دعا إنسانا فأسلم ربطه به، صنع حلقة قرآن في بيت الأرقم، ابن أبي الأرقم، ليربي فيها أصحاب، يربيهم. أمره الله بذلك، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ربهم على عينك. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مصر وهناك يحترض معترض ويقول الى متى نربي، انك كلما ربيت اتى ظلمة او كفرت فحافظوا ما ربيت. قلت لك ذكرت انك تستنفذ الوسائل ثم تقيم في قلبك التوكل، ليس هذا من شرطنا، من شرطنا مع الله ان نعمل، وليس من شرطنا ان يعطينا النصر والتمكين. ان التمكين هبة محضة من الله يعطيها لمن يشاء من عباده، ليس من شرطنا ان يعطينا، ان يمكننا، ان ينصرنا. وان الواجب علينا ان نعمل. عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبر الامر، خرج في ساحة منكرة واختبأ واتي بالاخبار واتي بالطعام والشراب ومحيت اثار الاكتاف، وفي النهاية مع ذلك وقف المشركون على رأسه وهو يتلس الغار. بعد استنفاذ الوسائل يقول ان الله معنا. كذلك اعمل رب بيتك، زوجتك، اولادك، ابوك، اباك، امك، اخاك، اختك، جيرانك. ثم بعد ذلك ما هو مصير الدعوة؟ ذاك شأن صاحب العمل لا شأن الاجير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه اؤمن به واتوكل عليه أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إن قضية الهجرة دروسها لا تنتهي أبدا، وإنما ينبغي أن نستفيد منها بقدر ما ينفعنا في أيامنا، ونستخلص كل فترة الفوائد التي تواكب تلك الفترة التي نعيشها. بعد أن ذكرنا السبيل الأول أو الفائدة الأولى من فوائد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي استنفاذ جميع الوسائل وإثبات التوكل على الله في القلب، تأتي الفائدة الثانية أنه لا وصول إلى نصر دين الله إلا على جسر من التضحيات. إن قضية هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة أصحابه من بعده ينبغي أن تطالعنا بمعناها الدقيق، معناها العميق، معناها الصحيح، أنها ليست قضية انتقال موظف من بلد قريب الى بلد نائم، ان اكراه رجل امن في سربه ممتد الجذور في مكانه على اهدار مصالحه وتضحيته بامواله والنجاة بشخصه فحسب. وقصة ابي يحيى صهيب الرومي ما زالت تطالع الجميع حين دلهم على كل ماله وصر بالقميص الذي عليه، فقال له رسول الله ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. ونزل فيه قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيها الإخوة، إن هؤلاء الصحابة الذين هاجروا هم رجال أخلصوا لله طواياهم، ترفعت عن المآرب هممهم، ذعنوا عن المتاع المبذول والأمان المتاح، استهوتهم مثل الإسلام العليا. إنهم عاشوا مثل الإسلام في عالم يعج بالصم البكم الذين لا يعقلون ولا يفقهون. إنهم وهذا هو المطلوب قوما ربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة. قال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اننا نريد ان نربط مستقبلنا بمستقبل الرسالة، ليس لنا مستقبل الا مستقبلها. ليس لنا غاية إلا نصرها، ليس لنا هدف إلا التمكين لها. إنهم رجال ربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة التي اتبعوها، هم يتبعون نبيا من أولي العزم. أيها الإخوة، إن المؤمن حين هاجر، ونحن نريد منك أن تكون كهذا الرجل، رجل ترك كل شيء نجا بشخصه فحسب، خلت والمشكل والمشركون يشعرونه أنه وهو يصفي مركزه المالي وموقعه الاجتماعي أشعروه أنه مستباح منهوب قد يهلك في أول الطريق أو في نهايتها. إنهم جعلوه يحس أنه يسير نحو مستقبل مبهم، مستقبل لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. أشعروه أن الأمر مغامرة، مغامرة فرد بنفسه لنيل مأرب. لكن المسلم لم يكن كذلك ساعتها، انه كما ذكرت ربط مستقبله بمستقبل الرسالة، فالتمكين للدين هدفه وغايته ورغبته. انه لم يكن مغامرا فياسا، كيف وهو يريد الله، يريد الله. انه ينطلق يقطع طول البلاد وعرضها، يحمل اهله وولده، يمشي لذلك رضي الضمير وضيع الوجه منير القلب بنا. وما الذي يحمله على ذلك؟ انه الايمان. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. انه الايمان الذي يزن الجبال ولا يطير، انه الايمان بالله الملك الذي بيده ملك السماوات والارض يحيي ويميت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. كان المؤمن يستشعر هذا المعنى، يملا قلبه انه يهاجر للملك الذي يملك هذا الكون، الذي نواصي العباد بيده. انهم وهم يهددونه ويتوعدونه، يهددونه ويتوعدونه، سنفعل سنصنع سنصنع، كل هذا لم يحرك فيه شعره. فان الله رباه فقال له ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. ان المؤمنين وهم يواجهون هذه التحديات، يواجهون هذه الارهابات، يواجهون هذه التخويفات، يواجهون هذه الوعود بالقطع واستئصال الشافة. فليس على المؤمن ان يفكر في شيء من هذا ابدا. تلك الوعود سبقت لمن كان من قبلك. انظر الى كلام الله، قال فرعون لموسى، قال الله عز وجل في القرآن، قال لئن اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. قال ابو ابراهيم لابراهيم، قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. تلك ارهابات توعدات. ان هذا التوعد من الكفرة للمؤمنين قديم، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. انه هو لأجعلنك من المسجونين، لتكونن من المرجومين، لتكونن من المخرجين، لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، لارجمنك واهجرني مليا. انها لم تحرك ساكنا في قلوب المؤمنين، في قلوب الموحدين، لانهم يعلمون يقينا انهم هم وأعداؤهم في قبضة ملك واحد. هم وأعداؤهم في قبضة ملك واحد يسير الكون كما يشاء. كما قتل بعض الظلمة مؤمنا من السلف فقال له المؤمن: إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. نعم، إنما تسمع لا تطيقه إلا بيد الله. إخوتاه، رفقا بإخواننا في الشمس، لا أطيل وإن كان الموضوع يحتاج البسط. العبور إلى التمكين لا بد أن يكون على جسر من التضحيات، أنواع من التضحيات. لك في تضحية خالد بن الوليد أسوة، أسوة حين جاءه كتاب عمر بعزله وتولية أبي عبيدة بن الجراح مكانه، فقال خالد: لو كنت أقاتل من أجل عمر لتركتكم، وإن أكن أقاتل في سبيل الله فإنما أنا رجل من المسلمين. عندما أنا رجل من المسلمين، السمع والطاعة لأمير المؤمنين، وقاتل كما يكون القتال، جندي ضحى بالإمارة. انظر إلى الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين وصلت إليه البيعة بالخلافة ماذا صنع؟ إنه تنازل عن كل شيء وضحى بكل شيء من أجل أن تبقى كلمة المسلمين واحدة. ليتنا نفقه الأمرين. رحم الله رجلا طائرا على متن فرسه، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في الرجالة فهو في الرجالة، هو خادم لدين الله كيف شاء. إننا ينبغي أن نستطلع جسر التضحيات لنفقه نوع ثالث من أنواع التضحيات. بعد تضحية خالد وتضحية الحسن تأتي تضحية عمر بن عبد العزيز يوم تولى الخلافة. ضحى بالدنيا كلها، جعلها تحت حذائه، تحت قدمه، تحت رجله، جعل الدنيا بأسرها تحت رجله، وفيها من يعارض شرع الله، وقام لله قومة عد بها من الخلفاء الراشدين. أيها الأحبة في الله، إنه جسر التضحيات الطويل الذي نحتاج أن نتوقف معه وقفة أخرى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقية الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والكب بنا يا مولانا فيما جرى به المقادير. اللهم وإنا نستصلع عامك الجديد الذي أهللته علينا، والسنة الجديدة التي أحللتها بنا، فإنا نسألك ربنا، أنت ربنا وملاذنا ورجاؤنا وغايتنا وأملنا ورغبتنا. اللهم أنت إلهنا لا إله غيرك، أنت ربنا ليس لنا رب سواك، أنت رجاؤنا وقد انقطع رجاؤنا بالخلق والبشر، أنت ملاذنا وليس لنا ملاذ إلا إياك. نسألك ربنا أن ترفق بأمة حبيبك محمد، رحماك ربنا بأمة محمد، رحماك ربنا بأمة محمد. اللهم اجعل هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اجعل هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم مكن في هذا العام للدين. اللهم أقر أعيننا بهلاك اليهود المجرمين. اللهم أقر أعيننا بهلاك اليهود المجرمين. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رب اجعل عامنا هذا بركة علينا وعلى أمة محمد. فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروهين، أزل هم المهمومين، امحو غم المهمومين، فرج كرب المكروهين، انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، امكر لهم ولا تمكر بهم، ثبت الايمان في قلوبهم. اللهم ارزقهم الصبر يا رب، واربط على قلوبهم. اللهم انا نسألك ان تنتقم من الظالمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اعز الاسلام والمسلمين، اذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء امنا سلاما وجميع بلاد المسلمين برحمتك انت ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.